الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما صحة قولهم الأقربون أولى بالمعروف؟ هل هو حديث؟ الحمد لله. الجواب لا، لا، لا، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، لم ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشهورا على الألسنة، ويغني عنه قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله، كما في آخر سورة الأنفال. فإذا ليس هناك لفظ، يعني ليس هناك حديث مرفوع بهذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويغني عنه الآية التي ذكرت، وكذلك يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق ببستانه المسمى ببيرحة، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لميمونة لما أرادت أن تعتق عبدا، قال: لو أعطيته أخوالك لكان أعظم لأجرك. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وكذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والنصوص في هذا كتابا وسنة كثيرة تحث على الإحسان إلى الأقارب وبذل الخير لهم والبر بهم. لكن أما هذا الحديث الأقربون أولى بالمعروف، فهو وإن كان مشتهرا على الألسنة إلا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، والله أعلم.